والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع، او الوسم وهو العلامة. وبينا ايضا من قبل ان الراجح انه مشتق من السمو. والله علم على ربنا تبارك وتعالى، وهو اعرف المعارف، وهو عالم على ربنا، وهذا اجل ما يكون من الاعلام. ولذا وقعت اسماءه سبحانه وتعالى كلها تابعة له، ولم يقع هو تابعا لاسم، انما وقعت جميع الاسماء تابعة لهذا الاسم. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن الى اخره. فوقعت جميع الاسماء تابعة له، ولا يجوز ان يسمى احد بهذا ابدا، ولا وجه اشتراك بين هذا الاسم وبين احد من المخلوقين. وهو اعرف المعارف، الجامع لمعاني الاسماء الحسنى، والرحمن رحمن الدنيا والاخره، والرحيم رحمه خاصه بالمؤمنين. فالرحمن والرحيم كلاهما تضمن صفه الرحم، لكن صفه الرحمه في الرحمن اوسع، ولهذا هذه الصيغه فعلان تدل على الامتلاء، تدل على الكثره، يقال غضبان جوعان، فهذه الصيغه تدل على الامتلاء والعظمه. لهذا كانت الصفه الموجوده في الرحمن صفه واسعه، ولهذا يقولون الرحمن ذو الرحمه الواسعه، والرحيم ذو الرحمه الايه الواصله. فما يتعلق بالصفه الذاتيه وما يتعلق بالصفه الفعليه، يتعلق بالصفه الذاتيه الرحمه الموجوده فيه سبحانه، الموجوده له والمصوب بها والتي لا تفارقه سبحانه وتعالى، فيقال ذو الرحمه الواسعه. وباعتبار افضائها للمخلوق يقال ذو الرحمه الواصله، فهو يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فباعتبار اتصاف الابيات فهي صفه ذاتيه، وباعتبار ايصالها الى المخلوق فهي صفه فعليه. ولهذا قال والرحيم رحمه خاصه بالمؤمنين، ولهذا قال سبحانه بالمؤمنين، قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيم متعدي، كان بالمؤمنين رحيما رحيما. اما الرحمن فلا تكون متعديا، انما الرحمن لا تكون متعديا، انما هي اشاره الى الصفه الذاتيه له سبحانه وتعالى والتي لا تنفك عنه. انما رحيم يكون فيها التعديه، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم ياتي وكان بالمؤمنين رحمانا، انما كان بالمؤمنين رحيما. وقال بعض السلف لا تكتب امام الشعر، لو بسم الله الرحمن الرحيم يعني لا تكتب امام الشعر، وجوزه الجمهور ما لم يكن محرما او مكرورا، ما لم يكن محرما او مكرورا. واما ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق، يعني اذا كنت كتبت شعرا محرما فهذا من التناقض، تقول بسم الله تستعين بالله على ايه؟ على شعر محرم، زي الحرامي اللي يسرق ويقول بسم الله توكلنا على الله، فهذا لا يليق. نعم. قال الحافظ وقد استقر عمل ائمه المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، ولهذا البخاري رحمه الله تعالى لم يبدأ صحيحة إلا بالبسمله. ما وضع البخاري صحيح مقدمة عريضة قوية أبدا، ولا قال إن كذا وكذا. شوف وتخيل لو واحد يكتب كتاب زي البخاري ماذا كان سيجعل فيه؟ إذا كان واحد الآن يكتب له 10 ورقات ولا بتاع ويضع على حسابه ويوزعها، ويمكن يعمل ترجمة فيها كأنه عملها لشيخ الإسلام. والبخاري يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي مباشرة، فلم يبدأ إلا بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. ومسلم رحمه الله لما وضع مقدمة وضعها مقدمة اصطلاحية في المصطلح وفي ما يتعلق بعلم الحديث وكذا، لم يضع غير هذه المقدمة، يعني ما أظهروا مثلا عن فضائل فيهم، ولا أظهروا عن جوزير في هذا الجمع الذي مثلا بلغ ما بلغ. نعم. ولكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن توضع المقدمات وتوضع الفضائل لما كتبوا رحمه الله تعالى.